لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. هذا الحديث عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء قال: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. هذا الحديث في سنده ضعف، سنده واهم، لكنه رؤيا عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، فكل رواية واحد تعضد رواية الأخرى. ورؤيا لهذا سبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في واد دحسا لا ماء فيه، فجاءه الناس فقالوا: يا رسول الله، لا ماء عندنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اجثوا على الركب وقولوا، ودعا بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. قالوا: وإن كان سنده ضعيف، إلا أنه بروايته يعبد بعضها بعضا. ثم إن الوصف بهذه الصفات مطلوب، حيث أنه من باب الإسهاب والإطالة، والدعاء مطلوب به الدعاء الإطالة لا الاختصار. الدعاء يستحب للمرء أن يسهب، يعني يطيل الدعاء ويكرر ويعدد الدعوات، دلالة على افتقاره وحاجته إلى الغيث من ربه تبارك وتعالى. وإليك معنى هذه العبارات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم جللنا. جللنا بالجيم من التجليل، أي تعميم الأرض، عمم الغيث على الأرض، يعني اللهم لا تجعله في رقعة واحدة، بل هو اجعله مجللا للأرض، يعني كاسيا للأرض كلها. كثيفا متكاثفا، يعني متراكم، يعني ليس متباعدا النقط، بل متراكم، ينزل بعضه على بعض يسقي الأرض. قصيفا، وما كان رعده شديد الصوت، رعده شديد الصوت القصيف، دلالة على كثرته وكثافته. دلوقا، الدلوق المنهمر بغزارة، ينزل بغزارة، يعني لا ينزل شوي شوي، وإنما ينزل بغزارة لأن يسقي الأرض. والمندفع بشدة يقال دلقاء، يندفع بشدة. ضحوكا، الضحوك كثير البرق، يعني دلالة على كثرة ما فيه من الماء، كثرة البرق. رذاذا، رذاذا بفتح الراء، فذال معجمة مفتوحة، فذال أخرى هو ما كان مطره دون الطش، والطش المطر الضعيف. والقط قط قط قطا بكسر القافين وسكون الطاء الأولى أصغر، فالقط قطة أصغر المطر، ثم الرذاذ ثم الطش، يعني ترتيب المطر. القط قط أصغر حبات المطر، ثم الرذاذ أكبر منه، ثم الطش أكبر منه. فهو يريده صلى الله عليه وسلم سهلا خفيفا لا يجرح الأرض ولا يقلع الزرع ولا يضر البنيان، وإنما يسقي الأرض شيئا فشيئا. سجلا الدلو الملأ بالماء، يعني اجعله مليئا بالماء، ما يمطر شيئا يسيرا ثم يقف. قال في المحيط: ويستعار السجل السجل للعطاء وهو المراد. وهذه الصفات صفات لأنواع من المطر، صفة للمطر. والدعاء كما تقدم يستحب فيه الإسهاب والإطناب والإطالة، دليل الافتقار. قال رحمه الله: قد يظن أن هذه الصفات للمطر متعارضة، ولكن الأمر بخلاف ذلك، فإن الداعي طلب من الله جل وعلا أن ينزل على عباده المطر بهذه الصفات التي تجمع الغزارة مع الرفق، لأن يكون غزارة أحيانا مع الشدة يجرح الأرض ويضر البنيان ويقلع الزرع، فإذا كان بهذه الصفات في الرفق يسقي الأرض شيئا فشيئا بدون ضرر. التي تجمع الغزارة مع الرفق. والإطناب في الدعاء مشروع، يعني إذا دعا المرء يستحب له أن يكثر ويزيد في الدعاء. يقول: هذه الأدعية المأثورة هي المناسبة لطلب الغيث، فينبغي أن يدعو بها في صلاة الاستسقاء وفي خطبة الجمعة وفي أي وقت، وذلك عند وجود السبب من القحط والجدب والتضرر بذلك. اقرأ. عن سعد رضي الله عنه قوله: يا ذا الجلال والإكرام، توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته المناسبة لما يدعو به المرء. يا ذا الجلال والإكرام، فأنت يا ربنا جليل وجواد تعطي الجزيل. فدعا إلى الله جل وعلا وتوسل إليه بأسمائه المناسبة، ولا ينبغي أن يقول: يا شديد العقاب، أو يا شديد البطش، أو يا قوي الفتك، أو نحو ذلك من الأسماء التي هي لله تبارك وتعالى، لكن لا تناسب في الدعاء، بل يستحب للمرء أن يأتي بما يناسب، كأن يقول: اللهم يا رحمن ارحمني، يا جواد جد علي بكرمك وجودك، وهكذا. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو: يا ذا الجلال والإكرام، قال: قد استجيب لك. وسمع آخر أو أمر آخر أن يقول: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها واسألوا الله جل وعلا باسميه هذين العظيمين. عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا، بالجيم من التجليل والمراد تعميم الأرض سحابا كثيفا، بفتح الكاف مثنات تحتية ففاء، وهو ما كان رعده شديد الصوت، وهو من أمارة قوة المطر، دلوقا بفتح الدال المهملة وضم اللام وسكون الواو فقاف، يقال خيل دلوق أي مندفعة شديدة الدفعة، ويقال دلق السيل على القوم هجم، ضحوكا بفتح أوله بزنة فعول أي ذات برق، تمطرنا منه رذاذا بضم الراء فذال معجمة، فأخرى مثلها هو ما كان مطره دون الطش. فالقطقط أقل حبات المطر، يليه الرذاذ يليه الطش، والطش قد يكون يجرح الأرض أو يحرث النبات أو يقرع النبات أو يهدم البنيان، بخلاف الرذاذ فهو يضرب على الأرض بلطف ولين ويسقيها ولا يؤثر على ما فيها من نبات. قطقطا بكسر القافين وسكون الطاء الأولى. قال أبو زيد: القطقط أصغر المطر، ثم الرذاذ وهو فوق القطقط، ثم الطش وهو فوق الرذاذ. سجلا مصدر: سجلت الماء سجلا إذا صببته صبا. وصف به السحاب مبالغة في كثرة ما يصب منه منها من الماء حتى كأنها نفس المصدر. يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحه، وهذان الوصفان نطق بهما القرآن وفي التفسير، أي الاستغناء المطلق والفضل التام، وقيل الذي عنده الإجلال والإكرام للمخلصين من عباده، وهما من عظائم صفاته تعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. وروي أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يصلي ويقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك. وهذا من الدعاء في الاستسقاء، فيحسن أن يدعو به المستسقي سواء كان في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة أو في صلاة الاستسقاء أو في دعاء عام أو في أي وقت يستسقي فيه بصلاة أو بغير صلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.